بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فمع الدرس الثاني من دروس القياس، تكلمنا في الدرس السابق عن تعريف القياس ومحترزات ذلك التعريف، ثم بعد ذلك نتكلم في أقسام القياس. قال رضي الله عنه في النظر: ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران، وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. هذان البيتان في أقسام القياس. القياس بينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يدعى بالاقتران، أي القياس الاقتراني، والقسم الثاني يأتي بعد ذلك بأبيات في قوله: ومنه في قوله في البيت رقم 100، يعني الآن نحن في البيت 83، نحن في البيت 74، بعد 25 بيت هيأتي القسم الثاني اللي هو: ومنه ما يدعى بالاستثناء. يبقى إذن القياس نوعان أو قسمان: قياس اقتراني وقياس استثنائي. فهذه الأبيات بيتكلم عن القياس الاقتراني، وبعد حوالي 25 بيت هيتكلم عن القياس الاستثنائي. واضح؟ يبقى القياس قسمان: اقتراني واستثنائي. وبعدين الاقتراني قسمان: هناك قياس اقتراني حملي، وهناك قياس اقتراني شرطي. فالقياس الاقتراني الحملي ما كانت جميع قضاياه حملية، يعني بيتركب من قضيتين حمليتين أو من ثلاث قضايا حملية أو أكثر، كقولنا: العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث. فهذا قياس متركب من قضيتين حمليتين، فيسمى قياسا اقترانيا حمليا. وهناك أيضا من القياس الاقتراني القياس الاقتراني الشرطي، وده غير الاستثناء. القياس الاقتراني الشرطي هو الذي يتركب من قضايا شرطية أو من قضايا شرطية مع قضايا حملية. يبقى الاقتراني الحملي يتركب من قضايا حملية فقط، أما الاقتراني الشرطي غير الاستثنائي، الاقتراني الشرطي فهو ما يتركب من قضايا شرطية سواء متصلة أو منفصلة، أو من قضايا شرطية متصلة أو منفصلة مع قضايا حملية. يعني يبقى فيه كل قضايا شرطية أو في قضايا شرطية مع قضايا إيه؟ حملية. يبقى ده اسمه إيه؟ اقتراني شرطي. وبعدين الشرطية إما أن تكون متصلة وإما أن تكون إيه؟ منفصلة. فبيتحصل عندنا من في إن القضايا الاقتران الشرطي خمسة أنواع. ده لو القياس مكون من قضيتين بس، هيتركب إيه؟ هيبقى عندنا خمسة أنواع، اللي هو: ما تركب من حملية وشرطية متصلة، وما تركب من حملية وشرطية منفصلة، وما تركب من شرطيتين متصلتين، وما تركب من شرطيتين منفصلتين، وما تركب من شرطية متصلة وشرطية منفصلة. يعني هيبقى عندنا القياس الاقتراني الشرطي خمسة أنواع. في اللي بيتركب من حملية وشرطية متصلة، وفي اللي بيتركب من حملية وشرطية منفصلة، وفي اللي بيتركب من شرطيتين متصلتين، وفي اللي بيتركب من شرطيتين منفصلتين، وفي اللي بيتركب من شرطية متصلة مع شرطية إيه؟ منفصلة. يبقى القياس الاقتراني اقتراني حملي كقولنا كل إنسان ناطق، أو كقولنا كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، يبقى كل إنسان جسم. واضح؟ فده اسمه قياس اقتراني إيه؟ حملي. القياس الاقتراني الشرطي بيتركب إما من حملية وشرطية متصلة، أو حملية وشرطية منفصلة، أو شرطيتين متصلتين، أو شرطيتين منفصلتين، أو شرطية متصلة أو شرطية منفصلة. نعطي مثالا على كل نوع من الأنواع الخمسة. مثلا عندما نقول كلما رؤية هلال رمضان دخل شهر الصوم، وكلما دخل شهر الصوم وجب الصيام، أو ده قياس مكون من شرطيتين متصلتين. كلما دخل أو كلما رؤية الهلال، أي هلال رمضان، دخل شهر الصوم، وكلما دخل شهر الصوم وجب الصيام، فهذا قياس اقتراني شرطي لأنه مكون من شرطيتين منفصلتين، والنتيجة فيه بتكون أيضا شرطية متصلة. يعني لما يتركب من شرطيتين متصلتين النتيجة بتبقى شرطية متصلة، وإذا تركب من شرطيتين منفصلتين بتبقى النتيجة شرطية منفصلة كهما يعني، وإذا تركب من شرطية وحملية بتبقى النتيجة شرطية. فلو شرطية متصلة وحملية تبقى شرطية متصلة، ولو شرطية منفصلة وحملية تبقى شرطية منفصلة. يعني الشرطية متصلة أو منفصلة مع الحملية بيبقى النتيجة دايما الشرطية المتصلة أو المنفصلة. الشرطيتين المتصلتين النتيجة بتبقى شرطية متصلة، الشرطيتين المنفصلتين بتبقى شرطية منفصلة. أما الشرطية المتصلة مع الشرطية المنفصلة فالنتيجة إما متصلة وإما إيه؟ منفصلة، يعني ممكن هذا أو ذاك. فالمثال الذي ضربناه قياس اقتراني شرطي مكون من شرطيتين متصلتين، كلما رؤية الهلال دخل شهر الصوم، وكلما دخل شهر الصوم وجب الصيام، فهاتان شرطيتان متصلتان يلزم عنهما لذاتهما قول، وهو إيه بقى؟ كلما رؤية هلال رمضان وجب الصيام. وبنلاحظ النتيجة هنا شرطية متصلة، يبقى الشرطيتان المتصلتان إذا أنتجتا فإنهما تنتجان شرطيات متصلة. واضح يا شيخ؟ طيب مثال اتنين، هنضرب مثالا الآن بشرطيتين منفصلتين، يعني بقياس مؤلف من شرطيتين منفصلتين. فنقول دائما إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، العدد دائما إما زوج وإما إيه؟ فرد. ودائما إذا كان العدد زوجا إما أن يكون منقسما إلى عددين زوجيين أو إلى عددين فرديين، يعني العدد إما زوج وإما فرد دائما. ودائما العدد إذا كان زوجا، مش في احتمال زوج وفرد؟ طب لو كان زوج لما تيجي تقسمه على اثنين ممكن بينقسم إلى فردين أو إلى زوجين، يعني مثلا الستة ده عدد زوجي بينقسم إلى ثلاثة وثلاثة، يعني إلى فرد وفرد. الثمانية عدد إيه؟ زوجي أيضا، بينقسم إلى أربعة وأربعة، يعني إلى زوجين. فالعدد الزوجي لما بينقسم إما ينقسم إلى فردين أو ينقسم إلى زوجين. فيبقى عندنا هنا قضيتان شرطيتان منفصلتان، إما أو ده الشرطية المنفصلة، العدد دائما إما أن يكون زوجا أو فردا. ودائما إذا كان العدد زوجا فإنه ينقسم إلى فردين أو زوجين، أو ده قياس مؤلف من قضيتين شرطيتين منفصلتين، يبقى اسمه قياس إيه؟ اقتراني شرطي مكون من شرطيتين منفصلتين، والنتيجة دايما تبقى شرطية منفصلة. طالما شرطيتين منفصلتين يبقى النتيجة أيضا شرطيات منفصلة. فالنتيجة اللي بتخرج هنا إيه؟ تقول إيه؟ دائما إما أن يكون العدد فردا أو منقسما إلى فردين أو إلى زوجين. إما أن يكون فردا أو زوجا، شيل الحد الأوسط اللي هو زوجا ده، هيبقى إما أن يكون فردا دي النتيجة، وإما أن يكون منقسما إلى فردين أو زوجين. واضح يا شيخ؟ يبقى شرطيتان منفصلتان انتجتا شرطيتان منفصلة، وده برضو يبقى داخل في القياس، الشرطي الاقتراني او الاقتراني الشرطي. طيب مثال ثالث، كلما كان الجسم المستخرج ذهبا فهو معدن، وكل معدن يتمدد بالحرارة. أو ده قياس مكون من قضيتين، إحدى الأولى شرطية متصلة والثانية حملية، يبقى برضو اسمه قياس اقتراني شرطي، لأن في مقدمتين قضية شرطية على الأقل. كلما كان المستخرج ذهبا، يعني كل ما نستخرج ذهب فهو معدن، لأنه ذهب من المعادن. طيب وكل معدن يتمدد بالحرارة، بقى دي قضية حملية والأولى شرطية. القضيتان هاتان يلزم عنهما إيه؟ كلما كان المستخرج ذهبا فإنه يتمدد بالحرارة، مش هنقول بقى فإنه معدن وكل معدن، لا، هنحذف الحد اللي هو المتكرر ده، فنقول كلما كان المستخرج ذهبا فإنه يتمدد بالإيه؟ بالحرارة. وبتلاحظ إن الشرطية المتصلة مع الحملية الناتج بيبقى شرطية متصلة، يعني الناتج اللي هي كلما كان المستخرج ذهبا فإنه يتمدد بالحرارة، هذه شرطية متصلة لازمة لشرطية المتصلة مع حملية في قياس اقتراني شرطي. واضحة يا شيخ ولا مش واضحة؟ فده المثال الايه الثالث. طيب نشوف المثال الرابع، اللي هو نجيب بقى ايه، نجيب شرطية منفصلة مع حملية. احنا جبنا متصلتان مع بعض، وجبنا منفصلتان مع بعض، وجبنا متصلة مع حملية، نجيب بقى منفصلة مع ايه؟ حملية. وبعد كده نجيب متصلة مع منفصلة. طيب المنفصلة مع الحملية زي ايه؟ نقول دائما اما ان يكون المدرك موجودا او معدوما، اما ان يكون المدرك الذهني موجودا او معدوما، يعني اي شيء انت بتدركه بذهنك اما ان يكون موجودا واما ان يكون معدوما. فادراكك مثلا لوجود الجامع الازهر هذا ادراك لموجود، وادراكك للعنقاء او للغول هذا او لبحر من زئبق هذا ادراك لغير الايه الموجود، يعني للمعدوم. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب يبقى دائما ما يدركه ذهنك اما ان يكون موجودا واما ان يكون معدوما. طيب وكل معدوم لا تاثير له في الوجود، هذه قضيه حمليه، كل معدوم لا تاثير له في الايه في الوجود، المعدوم ما بيأثرش في الوجود لانه غير موجود، فلا تاثير له في الايه في الوجود، فهذا قياس اقتراني شرطي مؤلف من ايه؟ من قضية شرطية منفصلة، وهي اما ان يكون موجودا واما ان يكون معدوما، ومن قضية حملية، وهي قولنا كل معدوم لا تأثير له في الوجود. طيب ايه اللازم من هاتين القضيتين؟ قال لك يلزم من هاتين القضيتين قضية شرطية منفصلة، ما هو طالما منفصلة مع حملية بيبقى الناتج شرطية ايه منفصلة. واضح يا شيخ؟ ايه هي القضية اللازمة؟ قال لك انك تقول بقى في النتيجة ايه، دائما اما ان يكون المدرك الذهني موجودا المفروض او معدوما، وكل معدوم ملوش تأثير في الوجود، فاحذف المتكرر، يبقى اما ان يكون المدرك الذهني موجودا او لا تأثير له في الوجود، او لا تأثير له في الايه اللي هو معدوم، يعني لا تأثير له في الوجود، يبقى ناتج الشرطية الايه المنفصلة مع الحملية يكون شرطية ايه منفصلة. واضحة يا شيخ؟ طيب نيجي للمثال الاخير، اللي هو نأتي بقضية اقترانية شرطية فيها ايه، فيها شرطية متصلة مقترنة بشرطية منفصلة. مثالها ايه؟ قال لك بيسألوه كلما كان الشكل الهندسي ذا ثلاث زوايا فهو مثلث، او ذا ثلاث اضلاع، هي اي شكل هندسي مكون من ثلاث اضلاع يبقى يسمى ايه؟ مثلثا. يبقى كلما كان الشكل الهندسي ذا ثلاثة أضلاع فإنه مثلث. ودائما إما أن يكون المثلث قائم الزاوية أو منفرج الزاوية أو حاد الزوايا، يعني كل شكل مكون من ثلاث أضلاع اسمه مثلث. طب والمثلث ده يا بيكون قائم الزاوية إذا كان في زاوية قياسها 90 درجة، أو منفرج الزاوية إذا كان في زاوية أكبر من 90 درجة، أو يكون حاد الزوايا يعني جميع زوايا حاد الثلاثة، يعني لا مش خمسة يعني أقل من 90 يعني 45 بقى 30 أقل من 90. يبقى هنا ده قياس مكون من إيه؟ من شرطية منفصلة مع شرطية المتصل. فالمتصلة هي قولنا إيه؟ كلما كان الشكل الهندسي ذا ثلاثي أضلاع أو ذا ثلاثة أضلاع فهو مثلث، دي قضية شرطية متصلة كلما كان فهو. طيب ودائما إما أن يكون المثلث قائم الزاوية أو منفرج الزاوية أو حاد الزوايا، دي قضية شرطية منفصلة لأن بنقول إما أو فدي منفصلة. طيب النتيجة إيه بقى في القياس ده؟ النتيجة بنقول يا إما شرطية متصلة يا إما شرطية إيه؟ منفصلة. واضح يا شيخ؟ ما هو لو شرطيتان متصلتان النتيجة شرطية متصلة، مفيش خلاف زيهم يعني. لو شرطيتان منفصلتان النتيجة شرطية منفصلة مثلهم. لو شرطية متصلة أو منفصلة مع الحملية الشرطية بتكسب، يعني شرطية متصلة مع الحملية النتيجة شرطية متصلة، شرطية منفصلة مع الحملية شرطية منفصلة النتيجة. طيب لو اجتمعت بقى الشرطيتان المتصلة والمنفصلة النتيجة ايه؟ ممكن تبقى على صورة الشرطية المتصلة وممكن تبقى على صورة الشرطية الايه؟ المنفصلة. فالمثال الذي معنا كلما كان الشكل الهندسي ذا ثلاثي زوايا او ذا ثلاثة اضلاع فهو مثلث، والمثلث اما ان يكون قائم الزاوية او منفرج الزاوية أو حد الزوايا. فالنتيجة إيه بقى؟ كلما كان الشكل ذا ثلاث زوايا فهو إما قائم أو حاد أو منفرج. خلاص كده؟ لا دي كده متصلة مش منفصلة. كلما كان فهو، كلما كان كذا فهو كذا، ماشي؟ مش إما فهو كذا على طول. فده كده إيه؟ يبقى جينا بالنتيجة على صورة الشرطية المتصلة. أو نقول إيه؟ دائما إما أن يكون الشكل الهندسي المكون من ثلاثي ايه زوايا قائما او منفرجا او ايه او حاد الزوايا. دائما اما ان يكون كذا او كذا او كذا، يبقى جئنا بالنتيجة على صورة شرطية ايه؟ شرطية منفصلة. واضح يا مشايخ؟ فده مثال المصنف يعني ما ذكروش خالص، احنا ذكرناه للفائدة، وهو ان القياس اللي هو الشيخ قال ثم القياس عندهم قسمان، تمام؟ فمنه ما يدعى بالاقتراني، ده في البيت 74 وبعدين في البيت 100، ومنه ما يدعى بالاستثنائي. فقلنا ان القياس الاول او النوع الاول اللي هو القسم الاول ثم القياس عندهم قسمان، القسم الاول هو القياس الاقتراني، وقلنا انه ينقسم الى نوعين، الى قياس اقتراني حملي وهو ما تركب من قضايا حملية، والى قياس اقتراني شرطي وهو ما دخلت في تركيبه الشرطيات أو ما فيه شرطية على الأقل، سواء بقى شرطية وشرطية من نفس النوع أو من نوعين مختلفين أو شرطية من أحد النوعين مع الحملية. فيبقى ده اسمه قياس اقتراني إيه؟ شرطي. ومثلنا له بخمسة أمثلة. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب نقرأ بقى كلام الشارح في البيت ده. قال رضي الله عنه ثم إن القياس ينقسم إلى قسمين اقتراني وشرطي. المقصود بالشرطي هنا اللي هو الشرطي الاستثنائي، مش الاقتراني الشرطي، يعني الشرطي بيطلق على الاستثناء يسمى شرطيا او استثنائيا، اما اللي احنا تكلمنا عنه فهو الاقتراني الشرطي. يبقى في الاقتراني الشرطي وفي الاقتراني الحملي وفي الشرطي فقط اللي هو الاستثناء. واضح ولا مش واضح؟ ما تخلطوش ما بين الشرطي اللي هو الاستثنائي وما بين الاقتراني الشرطي اللي هو احد قسمي القياس الاقتراني. قال والثاني يأتي في قوله ومنه ما يدعى بالاستثناء اللي هو في البيت رقم 100، اللي هو قياس الاستثناء الشرطي. أما الأول فهو الاقتران بقسميه فهو الذي تكلم عنه هنا. قال والأول إيه تعريفه بقى؟ هو طبعا قال فمنه ما يدعى بالاقتران وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص أو واختص بالحمليات. طبعا قوله واختص بالحمليات هذا يعني جري على الغالب، يعني الغالب إن القياس بيبقى بالحمليات، الأقل إن هو يكون بحملية مع شرطية أو بشرطيات، فالغالب هو أن يكون القياس الاقتراني بالحمليات هو الأكثر استعمالا. فلذلك قال واختص بالحمليات، يقصد أنه يعني في الغالب يكون بالحمليات، لكن هذا ليس مضطردا. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ واختص بالحمليات أي جريا على الغالب، وإلا فقد لا يكون كذلك، قد يكون يعني فيه قضايا ايه شرطية. طيب ايه بقى هو ما دل على النتيجة بالقوة؟ قال الشارح والأول اللي هو الاقتراني وهو ما دل على النتيجة بالقوة أي بالمعنى بأن تكون النتيجة مذكورة فيه بمادتها لا صورتها، كالعالم حادث فيما تقدم، اللي هو لما بنقول العالم متغير وكل متغير ايه حادث، يبقى النتيجة ايه؟ العالم حادث. طب هل النتيجة دي موجودة بصورتها في المقدمات؟ لا، يعني العالم حادث ده القول ده كده موجود بالتركيب ده في المقدمة الاولى او الثانية؟ لا، ده مش موجود بالتركيب ده، العالم متغير وكل متغير حادث، مفيش في المقدمة الاولى ولا الثانية ان العالم حادث، في ان العالم متغير وفي ان كل متغير حادث، لكن مفيش ان العالم حادث بصورتها هذه، انما النتيجة دي موجودة في المقدمتين بمعناها، لان طالما العالم حادث او متغير والمتغير حادث فيبقى يفهم بالمعنى ان العالم حادث، يبقى النتيجة موجودة بالمعنى في المقدمتين وان لم تكن موجودة بالصورة، يعني ليست بصورتها موجودة وإنما موجودة بالقوة، موجودة بمعناها، من حيث المعنى هي موجودة لكن من حيث الصورة ليست إيه موجودة، وده الفرق اللي بينها وبين الاستثنائية كما سيأتي. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يبقى فمنه ما يدعى بالاقتران وهو الذي دل على النتيجة بقوة، يعني دل على النتيجة بالقوة يعني بالمعنى، يعني النتيجة موجودة بالمعنى في المقدمتين، واختص بالحمليات كما ذكرنا هذا جري على الغالب، الغالب ان الاقتراني بيبقى اقتراني حمل. قال وخرج بذلك القياس الشرطي اللي هو بيقصد به الاستثناء، يعني وخرج بذلك يعني بقوله ما دل على النتيجة بالقوة بيخرج بهذا القول القياس الاستثنائي. ليه؟ فإنه دال على النتيجة بالفعل، مش بالمعنى بس، لا ده النتيجة موجودة فيه بالفعل بالصورة كده، صورتها موجودة بالفعل، أي ذكرت فيه النتيجة بمادتها وصورتها، بمادتها وإيه؟ وصورتها، كقولنا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه إنسان، ده قياس استثنائي اللي احنا هناخده إن شاء الله في درس قادم بعد درسين، الدرس الثالث من درسين تاليين ان شاء الله. فلو كان هذا انسانا لكان حيوانا لكنه انسان، فالنتيجه ايه؟ هو حيوان. لو كان هذا انسانا لكان ايه؟ حيوانا، لكنه انسان فهو ايه؟ حيوان. لو كان هذا طالبا لكافأته، أو لو كان هذا طالبا فهو مجتهد، لكنه طالب فهو مجتهد، خلاص كده، لو كان هذا طالبا فهو مجتهد لكنه طالب فهو إيه؟ مجتهد. طب ما هو مجتهد دي موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة في المقدمتين، لو كان هذا طالبا فهو مجتهد، خلاص كده، لكنه طالب فهو إيه؟ مجتهد. فالنتيجة موجودة بمادتها وصورتها بالفعل في مقدمتي القياس، فده يبقى النتيجة فيه مش موجودة بالقوة فقط، لا ده موجودة بالفعل أيضا. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ قال وخرج بذلك، يعني بقوله إن النتيجة موجودة في القياس الحملي بالقوة، خرج به إيه؟ خرج به القياس الاستثنائي الشرطي. ليه؟ فإنه دال على النتيجة بالفعل، أي ذكرت فيه النتيجة بمادتها وصورتها، كقولنا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان فهو حيوان. ما هي هو حيوان دي؟ هي قوله لكان حيوانا، يعني لكان هو حيوانا أو فهو حيوان. ممكن لو كان هذا إنسانا فهو حيوان، مش لازم نقول لكان حيوانا، فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، فالنتيجة موجودة بمادتها وصورتها. قال وهذه النتيجة اللي هي فهو حيوان ذكرت في القياس بمادتها وهيئتها كذا. قالوا كأنه يعني مش عاجبه أو الكلام كذا إيه؟ قالوا قال والذي يظهر، أي للشيخ يعني، أن هذا بحسب الظاهر، يعني أن النتيجة موجودة في مقدمتي القياس، هذا بحسب الإيه؟ الظاهر فقط. ليه بقى؟ قال لأن النتيجة لازم القياس. النتيجة ده قول لازم من إيه؟ من مقدمتي القياس، يعني قول لازم للقياس، ولا يصح أن يكون اللازم جزءا من الملزوم، بل هو مغاير له فافهم. يعني في عندك ملزوم وفي لازم، مثلا الزوجية لازم الأربعة، فيبقى الأربعة ملزوم والزوجية إيه؟ لازم. ودائما اللازم غير الملزوم، لا يمكن اللازم يكون هو الملزوم، دائما اللازم مغاير للإيه؟ للملزوم. واضح يا شيخ؟ فلا يمكن أن يكون اللازم هو الملزوم، ولا أن يكون اللازم جزءا من الملزوم، ما يكونش جزء الملزوم ولا هو هو، بل لابد أن يكون مغايرا له. فلما احنا بنقول إن النتيجة في القياس الاستثنائي موجودة هي هي في مقدمتي القياس، والحال أن النتيجة لازم لهذا القياس الملزوم، فهذا لا يتأت، لأنه لا يكون اللازم جزءا من الايه؟ من الملزوم. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فلذلك الشيخ بيقول لك مسألة إن القياس موجود بالفعل، إن نتيجة القياس أو لازم القياس موجود بالفعل في الاستثناء، هذا محل نظر. هو طبعا يجاب عن هذا بإيه؟ أو يعني يوجه هذا بأن القياس الاستثنائي النتيجة موجودة في المقدمات، لكنها في المقدمات مظنونة وفي النتيجة مقطوع بها. هي موجودة في المقدمات لكن لا على أنها نتيجة، ولا على أنها لازم، ولا على أنها مقطوع بها، بل على أنها مقدمات لنتيجة مدعاة أو لمطلوب يطلب. واضح يا شيخ؟ وهي في المقدمتين مظنونة، أما في الإيه؟ يعني في المقدمتين لسه احنا ما نعرفش لو كان هذا إنسان فهو حيوان. تمام كده؟ هل احنا كده مدركين قطعا أنه هو حيوان؟ لا، لسه ما قطعناش بهذا. لو كان هذا إنسان فهو حيوان، طب ما يمكن ما يطلعش إيه؟ إنسان، فاحنا لسه مش عارفين هو حيوان ولا مش حيوان، لأن احنا بنقول لو كان هذا إنسان فهو حيوان، لسه لم نحكم، لم نجزم، لم نصدق بأنه حيوان. إنما لما خرجنا في النتيجة قلنا لكنه إنسان فهو حيوان في النتيجة، هنا جزمنا وقطعنا وعرفنا أنه إيه؟ أنه حيوان. فإذا وجود النتيجة في المقدمات ده من حيث الظاهر فقط، من حيث الصورة فقط، لكن هذا غير ذلك. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب بعد كده الشيخ هيتكلم عن تركيب القياس. قال فإن ترد تركيبه فركبا مقدماته على ما وجب، يعني على الوجه الذي يجب، من أن تأتي مثلا بالإيه؟ بالصغرى موجبة وبالكبرى كلية، يبقى ده اسمه إنك ترتب الصغرى أولا ثم الإيه؟ الكبرى. يبقى ترتب المقدمات على ما وجب، يعني على الترتيب الذي يجب كما سنتعلمه في أشكال وضروب القياس. واضح يا شيخ؟ طيب قال ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا. يبقى ترتب المقدمات بأن تأتي بالأولى ثم بالإيه؟ بالثانية. الأولى بتسمى الصغرى وهنشوف ليه، والثانية بتسمى الكبرى. تمام؟ فأنت ترتبهم الصغرى ثم الإيه؟ الكبرى. وبعدين وانظر صحيحها من فاسدها مختبرا، يعني اختبر بقى المقدمات اللي انت اتيت بها، هل هي صحيحة ولا فاسدة. والاختبار ده بيكون من حيث المادة ومن حيث الصورة عشان تبقى النتيجة صحيحة. اول حاجة بتختبر المقدمات من حيث الصورة، فاحنا قلنا الصورة لابد ان الاولى تبقى موجبة والثانية تبقى كلية مثلا، ده يعني احد انواع القياس او اشكال، الاولى موجبة والثانية ايه؟ والثانية كلية. فاول حاجة انت تعمل تشك عليها، يعني اول حاجة تتمم عليها وتختبرها وتشوفها صورة القياس دي صورة منتجة ولا غير منتجة، فتبحث هل الاولى موجبة او غير موجبة. فلو كانت غير موجبة خلاص يبقى القياس ده فاسد. طيب التانية كلية ولا ايه؟ فلو كانت غير كلية يبقى فاسد. طب لو لقيتها موجبة الاولى والثانية كلية خلاص يبقى ده القياس صحيح من حيث الايه؟ الصورة. يبقى انت كده اختبرت الصورة. وبعدين تختبر المادة بقى اللي هي بقى تشوف انت، يعني مثلا اختبار الصورة يعني ايه؟ لما تقول كل انسان مثلا ايه؟ حيوان، وكل حيوان جسم، هذا قياسه. تعالى كده نختبر الصورة الاولى، بنقول يشترط فيها ان تكون موجبة، هل قولنا كل انسان حيوان هذا موجب ولا سالب؟ موجب. خلاص كده. طيب الثانية يشترط ان تكون كلية، هل قولنا كل حيوان جسم كلية او ليست كلية؟ كلية. يبقى كده الصورة تمام من حيث الصورة، استوفت الشروط. طيب نختبر الايه؟ المادة. كل المادة يعني نشوف بقى المقدمة الاولى صحيحة في ذاتها او لا. كل انسان حيوان هل هذا صحيح؟ صحيح. طيب كل حيوان جسم هل هذا صحيح؟ صحيح. يبقى القياس ده هيجيب لك نتيجة 10/10 لانه صحيح بايه؟ بصورته ومادته. فالنتيجة ايه بقى؟ كل انسان جسم، دي نتيجة صحيحة. ليه؟ لانك اختبرت المقدمات من حيث الصورة ومن حيث المادة فوجدتها صحيحة صورة ومادة. واضح يا شيخ؟ طيب كل انسان حجر، وكل حجر جماد، عايزين نختبر القياس ده من حيث الصورة، من حيث الصورة صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لان الاولى موجبة والثانية كلية، يبقى القياس صحيح. طيب من حيث المادة نشوف المقدمة الثانية، كل حجر جماد صحيحة، لكن المقدمة الاولى كل انسان حجر غير صحيحة، يبقى هذا القياس فاسد من حيث المادة. فده نقول عليه قياس لانه يستلزم بالذات قولا اخر، وهو كل انسان جماد، ده قياس، لكنه قياس فاسد، يعني لا يعطيك نتيجة صادقة دوما، بل قد تصدق بخصوص المادة وقد لا تصدق. يبقى اختبرت شكله أو صورته فوجدتها صحيحة، لكن اختبرت مادته فوجدتها غير صحيحة. طيب كل إنسان حجر، وكل حجر نبات، يبقى كل إنسان نبات. طب تعالى كده نختبر القياس ده، كل إنسان حجر ده موجبة، كل حجر النبات كلية، يبقى من حيث الصورة ده صحيح. واضح ولا مش واضح؟ لكن من حيث المادة كلتا مقدمتيه فاسدة، لأن كل إنسان حجر ده غير صحيح، وكل حجر نبات ده غير إيه؟ صحيح. يبقى النتيجة هي نتيجة قياس لأنه مستوفي من حيث الصورة، لكنه قياس فاسد، يعني نتيجته فاسدة، أو لا يقطع بكونها صحيح، لا يقطع بكونها ايه؟ صحيحة، لان في فساد في المادة. واضح يا شيخ؟ وهنفصل شوية في حتة لا يقطع بكونها ايه؟ صحيحة دي هنقولها. ما نقولش فاسد لان ممكن تطلع ايه؟ ممكن يعني مثلا ممكن نقول كل انسان حجر، وكل حجر ناطق، فالنتيجة كل انسان ناطق، اهي النتيجة صحيحة. والقياس صحيح من حيث الصورة، لكنه فاسد من حيث الايه؟ المادة. فأولا لما يكون القياس صحيحا من حيث الصورة لابد ينتج نتيجة واسمه قياس، لكن النتيجة دي صحيحة أو غير صحيحة أو لا نعرف، يعني نقدر نقول مقطوع بصحتها أو ليس مقطوعا بصحتها، يعني قد وقد، ده على حسب بقى ايه؟ صحة المقدمات من حيث المادة أو فسادها من حيث المادة. فممكن يبقى المادة فاسدة في المقدمات والنتيجة تطلع فاسدة أيضا، ممكن تبقى المادة فاسدة والنتيجة تطلع صحيحة. فمادتين فاسدتين او احداهما فاسدة والنتيجة تطلع فاسدة كالمثالين اللذين ذكرناهم، كل انسان حجر وكل حجر مثلا جسم، فيبقى كل انسان جسم، ده نتيجة كده صحيحة يعني، رغم ان المقدمات فاسدة او بعضها فاسد. واضح؟ كل انسان حجر وكل حجر النبات، المقدمتين فسدتين والنتيجة فسدة. فلما يكون في فساد من حيث المادة في المقدمات قد تكون النتيجة صادقة وقد تكون غير ايه صادقة. واضح يا شيخ؟ فاذا اذا كانت المقدمات فاسدة او بعضها فاسد من حيث المادة فنحن لا نقطع بصدق النتيجة، فاما ان تكون او تكون، ممكن تصدق وممكن ايه تكذب. اما اذا كانت المقدمات صحيحة صورة ومادة فلا بد أن تكون النتائج صحيحة. واضح يا شيخ؟ فلذلك قال لك أنت لابد تختبر، فإن ترد تركيبه فركبها مقدماته على ما وجب ورتب المقدمات وانظرها، يعني بعد ما ترتب المقدمات انظر فيها، لا اختبرها، افحص افحصها وانظرها صحيحها من فاسد المختبرة. ليه؟ قال لك فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، فإن لازم المقدمات اللي هو النتيجة بحسب المقدمات إيه آتي. يعني إيه بقى بحسب المقدمات آتي؟ يعني إذا كانت المقدمات صحيحة من حيث الصورة ومن حيث الإيه المادة فإنه يقطع بصدق اللازم، فإنه يقطع بصدق الإيه اللازم. وهذا معنى قوله بحسب المقدمات آتي، إذا فهمناها كده فالفهم صحيح. أما إذا كان هناك فساد من حيث المادة في المقدمات فلا يقطع بصدق ولا بكذب اللازم، لا يقطع لا بالصدق ولا بالإيه ولا بالكذب. لو فهمناها هكذا فهذا فهم صحيح، إنما لو فهمنا قوله فإن المقدمات فإنما فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، لو فهمناه على هذا النحو فقلنا إذا كانت المقدمات صحيحة من حيث المادة فاللازم صحيح، وإذا كانت المقدمات كاذبة أو فاسدة فاللازم فاسد غلط، لأن قد تكون المقدمات فاسدة ولكن اللازم إيه اتفق أنه صحيح، كما في المثال الذي ذكرناه كل إنسان حجر وكل حجر ناطق، النتيجة إيه اللازم إيه كل إنسان ناطق، وده صحيح مع فساد إحدى المقدمتين. يبقى ما ينفعش نفهم فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، يعني لازم يأتي بحسب المقدمات، ما ينفعش نفهمه صحة وفسادة. هو صحة آه، صدقا آه، كلما صدقت المقدمات كلما صدقت النتيجة. واضح؟ إنما ليس كلما فسدت المقدمات فسدت النتيجة، إنما كلما فسدت المقدمات لم تكن النتيجة مقطوعا بها، فإما أن تصدق وإما أن إيه وإما أن تكذب. واضح يا شيخ؟ وبعدين إحنا بنتكلم الآن على صحة النتيجة وعدم صحتها، مش بنتكلم على إن ده قياس أو غير إيه قياس، لأن لو هنتكلم هل هو قياس أو غير قياس لا ننظر إلى المادة بل ننظر إلى الصورة فقط، إن الأولى مثلا موجبة والثانية كلية فيبقى ده قياس، ده قياس وليه لازم خلاص كده، وما نظرناش فيه إلى الإيه إلى المادة، إنما نظرنا فيه فقط إلى الإيه إلى الصورة. فمتى سلمت المقدمتان سلمت النتيجة، حتى لو هم كلهم غلط النتيجة والمقدمات، لو كل ده غلط متى سلم ذلك الخطأ في المقدمتين فلا بد أن تسلم بالنتيجة، حتى لو كانت المقدمات خاطئة والنتيجة إيه خاطئة كذلك. واضح يا شيخ؟ آه. فهذا معنى قوله فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. نقرأ بقى كلام الإيه الشارح. قال رضي الله عنه ويتركب هذا القياس اللي هو القياس الاقتراني من الحمليات والشرطيات، من الحمليات والإيه والشرطيات، يعني من الحمليات وحدها أو من الشرطيات وحدها أو من الحمليات مع الشرطيات، وضربنا أمثلة خمسة لذلك. طيب، قال وأما قول المتن واختص بالحمليات فجري على الغالب، يعني مش مختص الاقتراني، مش مختص بالحملية فقط، لا قد يكون بالحمليات أو بالحمليات مع الشرطيات أو بالشرطيات فقط. طيب، قال فإن أردت تركيب القياس الاقتراني فركبه على الوجه المعتبر عندهم، اللي هو إيه بقى الوجه المعتبر؟ من الإتيان بوصف جامع بين طرفي المطلوب كالتغير في المثال المتقدم. يبقى أنت أول حاجة تأتي بوصف جامع بين طرفي المطلوب. هو المطلوب إيه؟ مثلا العالم حادث، هذا هو المطلوب، إحنا نريده أن نثبت حدوث العالم، فالمطلوب العالم حادث، فتأتي بإيه؟ بحد أو تأتي يعني بشيء جامع بين العالم والحدوث. فقال من الإتيان بوصف جامع بين طرفي المطلوب، يعني بين موضوع النتيجة ومحمولها، اللي هو بين العالم والحادث. إيه الوصف الجامع بينهم؟ إن المتغير حادث وإن العالم متغير، فيبقى المتغير هذا وصف إيه؟ جامع، وده نسميه الحد المتكرر في القضيتين. نقول نقول العالم متغير وكل متغير حادث، فالمتكرر هو كلمة إيه؟ متغير، اللي هو محمول في الأولى وموضوع في الإيه؟ في الثانية، بس ده ما يشترطش، هو ممكن يكون محمول في الاثنين أو موضوع في الاثنين أو موضوع في الأولى ومحمول في الثانية، ومن هنا تنشأ أشكال القياس الأربعة. لكن إحنا بنتكلم عن أكمل أنواع القياس اللي هو شكله الأول، بيكون الحد المتكرر ده اللي هو الوصف الجامع ده بيكون محمولا في القضية الأولى وموضوعا في القضية الإيه؟ الثانية. يعني العالم متغير، المتغير دي إيه؟ محمول ولا موضوع؟ محمول. طيب وكل متغير حادث، المتغير في القضية دي محمول ولا موضوع؟ موضوع. يبقى الحد المتكرر اللي هو الوصف الجامع في الشكل الأول يكون محمولا في الأولى موضوعا في الإيه؟ في الثانية، وليس هذا شرطا كما ذكرت. المهم ان يكون في وصف جامع، يعني في وصف ايه؟ متكرر. مكانه فين لا يهم، لا يهم من حيث الايه، ان ان ان ده قياس او غير قياس، لكن من حيث الانتاج يعني الخصب، من حيث الاستعمال الغالب، من حيث الملائمه للفطره وهكذا، يبقى الشكل الاول هو الافضل. انك تجيب المتكرر ده محمولا في الاولى موضوعا في الثانيه. ماشي يا شيخ؟ طيب. قال ومن، يعني لابد عندهم من الاتيان بوصف جامع، ومن ترتيب المقدمات، جمع مقدمة، وهي القضية التي جعلت جزء دليل سميت بذلك لتقدمها على المطلوب، فإن لم تكن جزء دليل لا تسمى مقدمة. طيب، بأن نقدم الصغرى على الكبرى. طبعا هنا في جملة اعتراضية طويلة، فلو أسقطنا الجملة الاعتراضية دي هنقول إيه؟ لكي تركب القياس الاقتراني لابد من الاتيان بوصف جامع، لابد من ترتيب المقدمات بأن نقدم المقدمة الصغرى على الكبرى، وتسقط كل بقى السطرين دول أو الثلاث سطور دول. لابد من ترتيب المقدمات إزاي؟ بأن نقدم الصغرى على الإيه؟ على الكبرى. في الجملة الاعتراضية بيفهم بيشرح لك ايه بقى معنى الايه؟ المقدمة ولماذا سميت هكذا. فقال لك المقدمة هي جزء الدليل، اللي هو جزء القياس، يعني مش احنا بنقول قياس قول مؤلف من قضيتين، فيبقى القضية الأولى جزء الدليل والقضية الثانية جزء الايه؟ الدليل، فيبقى ده مقدمة وده مقدمة، يبقى المقدمة هي جزء الايه؟ الدليل. سميت كذلك ليه؟ لتقدمها على المطلوب، لأنها بتتقدم على المطلوب اللي هو النتيجة، فلذلك سميت مقدمة. فإن لم تكن جزء دليل فلا تسمى مقدمة، ما كانتش جزء دليل ما تسماش إيه؟ تبقى اسمها قضية فقط. يعني القضية إذا كانت جزء دليل فهي قضية ومقدمة، إذا لم تكن جزء دليل فهي قضية لا مقدمة. واضح يا شيخ؟ قال ومن تمييز الصحيح من الفاسد، ومن يعني لابد من تمييز الصحيح من الإيه؟ من الفاسد، واللي إحنا قلناه انك تختبر صحيح المقدمات من فاسدها، والاختبار ده بيكون من حيث ايه؟ من حيث الصوره ثم من حيث الايه؟ الماده، لان لو في خطا في الصوره يبقى ده هذا ليس قياسا وليس له لازم اصلا لذاته، قد يكون له لازم لخصوص مادته لكن ليس له لازم لذاته. طيب ده اذا كان في فساد في الصوره. طيب اذا كان الصوره صحيحه ننظر نختبر الماده، هل هي ايضا صحيحه ولا غير ايه؟ صحيحه، لانها لو كانت فاسدة المقدمات يعني بعضها أو كلها فاسدة فلا يقطع بصدق اللازم، بل قد يكون صادقا وقد لا يكون، واذا صدق فيصدق اتفاقا، لا يعني يعني انه من من من يعني انه صحيح في ذاته. طيب قال ومن تمييز، يعني لابد من تمييز الصحيح من الفاسد، لان النتيجه لازم، النتيجه ده لازم، لازم القياس يعني، واللازم بحسب ملزومه، ان صحيحا فصحيح وان فاسدا ففاسد. وتحت كلمه ان فاسدا ففاسد دي تقول ايه؟ تقول قال شيخنا فيها نظر، اللي هو انا يعني فيها نظر. وان فاسدا طبعا انا مش من دماغي، من الكتب والشروح الاخرى والحواشي يعني. وان فاسدا ففاسد هذا يعني غير مسلم، والعباره فيها تسامح. ان فاسدا فلا يقطع بصدق اللازم، انما هو بيقول لك ان فاسدا ففاسد يعني لابد ان يكون اللازم فاسدا، لا، ان كانت المقدمات فاسده لا يلزم ان يكون النتيجه فاسده، فان كانت النتائج المقدمات فاسده فالنتائج قد تكون فاسده وقد تكون ايه صحيحه. واضح يا شيخ؟ يبقى ان صحيحا فصحيح، يعني ان كانت المقدمات صحيحه فاللازم صحيح، وان فاسدا يعني ان كان الامر في المقدمات فاسدا، ما نقولش بقى ففاسد، لا، فلا يقطع بصحه اللازم، فلا يقطع بصحه اللازم، بل قد يكون صحيحا وقد يكون ايه فاسدا. قال فالنتيجه صحيحه ان كان كل من المقدمتين صحيحا، ماشي، والا كلمه والا دي يعني وان لم تكن الايه المقدمتان صحيحتين، يبقى ايه النتيجه؟ والا ايه اللي يحصل ساعتها؟ قال هنا والا ففاسده، وبرضه ده فيه ايه نظر، هو نفسه الاول، والا فلا يقطع، يبقى الصواب والا فلا يقطع بصدق اللازم ولا بكذبه، او لا يقطع بصحه اللازم ولا بالفساد، لا نقول عليه صحيح ولا نقول عليه ايه فاسد، الله اعلم بما هنالك. واضح يا شيخ؟ طيب قال ومن اندراج، برضو من يعني عندما تركب القياس لابد من اندراج، اللي هو بقى قوله في النظم في البيت 79 وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وذات حد اصغر صغراهما، وذات حد اكبر كبرهما، طبعا اصغر واكبر ده التنوين الضروري للوزن يعني، واصغر فذاك ذو اندراج ووسط يلغى لدى الانتاج. هنا بيعرفك عده امور، بيعرفك ايه معنى الحد الاصغر وايه معنى الحد الاكبر، وبالتالي ايه هي القضيه الصغرى وايه هي القضيه الايه الكبرى، وايه هو الحد الوسط، وان الحد الوسط يلغى عند الانتاج يعني في النتيجه، وانه يجب ان تندرج الصغرى في الكبرى. دي مجموعه معارف في الثلاث ابيات دول، ان ما هو الحد الاصغر وما هو الحد الاكبر وما هو الحد المتكرر اللي هو الوسط، وبالتالي ما هي القضيه الصغرى وما هي القضيه الكبرى. وبعدين بيكلمك عن ان الصغرى لابد ان تندرج في الكبرى، فدي كده المعارف اللي موجوده، وان الحد الاوسط بيلغى لدى الانتاج، ده اللي موجود في الابيات الثلاثه. فايه هو الحد الاصغر وايه هو الحد الاكبر؟ الحد الاصغر اللي هو الاصغر هو موضوع النتيجه، والاكبر هو محموله، مش في نتيجه في الاخر لازمه للقياس، العالم حادث او العالم متغير وكل متغير حادث، يبقى النتيجه ايه؟ العالم حادث، النتيجه عباره عن موضوع اللي هو ايه العالم، ومحمول اللي هو ايه اللي هو الحادث، ماشي؟ نعم. يبقى الموضوع العالم والمحمول في النتيجه يعني الحادث، حادث، فالموضوع بنسميه حدا اصغر، والمحمول في النتيجه بنسميه حدا اكبر. خلي بالك موضوع النتيجه ومحمول الايه النتيجه، لان موضوع المقدمتين بيختلف، مش انما بنعرف الاصغر والاكبر من موضوع النتيجه، يبقى ده الاصغر والاكبر هو محموله الايه محمول النتيجه. واضح؟ طبعا موضوع النتيجه بيبقى موجود في احدى المقدمتين، ومحمول النتيجه برضو بيبقى موجود في احدى الايه يعني العالم حادث، العالم ده اللي هو موضوع النتيجه موجود يعني ايضا موضوعا في المقدمه الاولى اللي هو العالم متغير. وكلمه حادث اللي هي محمول النتيجه هي ايضا محمول في المقدمه الثانيه اللي هي قولنا كل متغير ايه حادث، يعني موضوع النتيجه ومحمولها موجودان موضوعين او محمولين او موضوعا ومحمولا في المقدمات. واضح يا شيخ؟ بس التسميه بتيجي من النتيجه، ان الموضوع النتيجه حد اصغر ومحمول النتيجه حد ايه حد اكبر. وليه سموه اصغر واكبر؟ لان دايما الحد الاصغر مندرج في الاكبر. يعني بتقول ايه العالم حادث، او بلاش كده نجيب مثال تاني عشان نشوف الاندراج ده، نقول مثلا ايه زيد مجتهد وكل مجتهد ناجح، النتيجه ايه زيد ناجح، يبقى زيد هو الحد الايه الاصغر عشان هو الموضوع في النتيجه، وناجح ده الحد الاكبر لان هو محموله الايه النتيجه. وبتجد ان زيد اصغر ليه؟ لان الناجحين كتير وزيد واحد منهم، فيبقى زيد هو الاصغر والناجح هو الايه الاكبر. واضح يا شيخ؟ فعشان كده سموه الاصغر لانه دايما بيبقى ايه اصغر من المحمول، عشان يتاتى الحكم بالمحمول عليه، لانك ما ينفعش تحكم بالاصغر على الاكبر، انت بتحكم بالاكبر على الاصغر، يعني بالاعم على الاخص، او على الاقل تحكم بالمساوي. فالموضوع اما ان يكون اخص او اصغر من المحمول او قصراه ان يتساوى معه. كالمثال الاول بقى اللي هو ايه العالم متغير وكل متغير حادث، اذا العالم ايه حادث، فهنا مش مندرج بقى تحته، مش اصغر منه، هو مساوي له، لان كل العالم حادث وكل الحادث عالم، لان العالم هو ما سوى الله سبحانه وتعالى. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فالحد الأصغر هو موضوع النتيجة والحد الأكبر هو محمولها. وبعدين موضوع النتيجة ده اللي هو الحد الأصغر بيبقى موجود في إحدى المقدمتين، والمحمول موجود في المقدمة الإيه الأخرى. إحدى المقدمتين اللي فيها الحد الأصغر اللي هو موضوع النتيجة دي بنسميها مقدمة صغرى، واللي فيها الحد الأكبر بنسميها مقدمة إيه كبرى. ولابد بقى أنك ترتب الصغرى ثم الإيه الكبرى. واضح يا شيخ؟ فكده احنا عرفنا معنى الحد الأصغر ومعنى الحد الإيه الأكبر ومعنى المقدمة الصغرى ومعنى المقدمة الإيه الكبرى ومعنى الحد الأوسط اللي هو الحد المتكرر بين المقدمتين. ما احنا قلنا إحدى المقدمتين هيبقى فيها الحد الأصغر، والمقدمة الأخرى فيها الحد الإيه الأكبر، وفي حد متكرر موجود في المقدمتين، فهذا يسمى الحد الايه الاوسط. واضح يا شيخ؟ وهذا الحد الاوسط يلغى في النتيجه، يلغى لدى الانتاجي. واضح؟ يعني بنقول بقى في الاخر خالص النتيجه ايه العالم حادث، مفيش بقى متغير خالص، فالغينا هذا الحد الاوسط المتكرره في النتيجه. طيب بقي ايه بقى؟ بقي ان احنا نفهم حكايه اندراج الصغرى في الايه في الكبرى. المقصود باندراج الصغرى في الكبرى اي اندراج موضوع، يعني اندراج الحد الاصغر في الحد الاكبر، يعني اندراج موضوع النتيجه في محمولها، يعني يبقى داخل فيه، يبقى جزء منه او بالكثير مساو له. واضح يا مولانا ولا مش واضح؟ فده المقصود بالاندراج، المقدمة الصغرى في المقدمة الكبرى. الاندراج ده معناه ايه؟ معناه اندراج الحد الاصغر في الحد الايه الاكبر، بان يكون جزءا منه، اخص منه، او مساويا له على اقصى تقدير. واضح؟ فده اللي قاله الشيخ، وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى. طيب يبقى يجب اندراج الصغرى في الايه في الكبرى. طيب ايه هي الصغرى وايه هي الكبرى؟ هيعرفها لك بقى، ويقول لك وذات حد اصغر صغرهما وذات حد اكبر كبرهما، فكده عرف لك الصغرى والايه والكبرى. واصغر فذاك ذو اندراجي، يعني الحد الاصغر مندرج، مندرج في ايه؟ في الحد الاكبر بواسطه اندراجه في الاوسط. خلاص؟ واوسط او وسط يلغى لدى الانتاج، يعني عند النتيجه بتلغي الحد الايه الوسط. طيب نقرا بقى كلام الشارح. قال ولا بد من اندراج المقدمة الصغرى في الكبرى. طيب وإيه المراد بالصغرى؟ يعني مثلا قبل ما نقول المراد لا بد من اندراج الصغرى في الكبرى، فمثلا لو قلنا ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، هنا ما فيش اندراج، ألف مش مندرج في الإيه في جيم. طيب قال والمراد بالمقدمة الصغرى المشتملة على الحد الأصغر الذي هو موضوع النتيجة، والمراد قال كالعالم متغير في المثال المتقدم. يبقى دي المقدمة الصغرى يعني في المثال المتقدم، ليه؟ لأنها موجود فيها كلمة العالم اللي هي موضوع النتيجة، يعني فيها الحد الأصغر. قال وبالكبرى، يعني يراد بالكبرى المشتملة على الحد الأكبر الذي هو محمول النتيجة ككل متغير حادث. فده ايه؟ في كلمة حادث اللي هي محمول في النتيجة، فيبقى ده ايه؟ الحد الأكبر، وبالتالي تبقى المقدمة دي هي المقدمة الكبرى. قال والمتكرر بين الحد الأصغر والأكبر يسمى حدا أوسط، وهو الذي يحذف عند أخذ النتيجة كالمتغير فيما تقدم، اللي هو العالم متغير وكل متغير حادث، فالمتغير هو الايه؟ الأوسط الذي حذف عند النتيجة. قال فقول المصنف وأصغر فذاك ذو اندراج، كلمة وأصغر يستغنى عنه بقوله وما من المقدمات صغرى، فيجب اندراجها في الايه؟ في الكبرى. يعني هذا في ايه؟ تكرار. هو في توضيح في الحقيقة مش تكرار، لان المقدمة الصغرى بتندرج بالكبرى. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الحد الاصغر يندرج في الحد الايه؟ الاكبر. فانا ارى انه لا تكرار، بل هو ايضاح لاندراج الصغرى في الايه؟ في الكبرى. بمعنى ان اندراج الصغرى في الكبرى معناه اندراج الحد الاصغر في الحد الايه؟ الاكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله في الدرس القادم هيبقى الكلام حول اشكال وضروب القياس، وما هي الضروب التي تنتج من حيث الصورة، يعني التي تكون منتجة من حيث صورتها، من حيث صورتها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.